قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن تدبر هذه الآيات المباركات في كتاب الله جل وعلا يجعل المؤمن قريب الحظوة من الله جل وعلا، ذلك أن القرآن إنما يدل على الله ويرشد إليه. فقوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إن الوسائل مهما عظمت لا يمكن أن تأخذ أحكام المقاصد، فالله عز وجل تعبدنا بأن نولي وجوهنا حين الصلاة إلى الكعبة، وتعبدنا بأن نولي ما نريد نسكه من الأضاحي وغيرها إلى القبلة، ومع ذلك فإن هذا لا ينبغي أن يكون محل عناء واختلاف وشقاق بين المؤمنين، وإن كان الله عز وجل تعبدنا به، ولا تصح الصلاة إذ هو من شروطها إلا به، لكن ينبغي للمؤمن أن يتعاهد قلبه أول ما يتعاهد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأجل ذلك قال ربنا جل وعلا: ولا ملزم على الله، ولكن البر من آمن بالله والملائك واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والمعنى أن ما يطلب منكم معشر المؤمنين والمؤمنات هو الإيمان بالله جل وعلا، والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد قال بعض العلماء: إنه لا يقال لأحد من الناس بر حتى يسلم من أذاه كل أحد حتى الذر، وإن كان للمفردة معان أخر عند جماهير أهل العلم.